جرت جلسة الأرض العلمي والتقني الوطنية لقطاع المواصلات في مدينة ساريوان بمحافظة خونغهي الشمالية من الأول إلى الرابع من هذا الشهر. حضرها العلماء والتقنيون والعمال والمدرسون والباحثون وأفراد حلقات الثورات الثلاث والإداريون في الوحدات المختلفة. قدمت إليها أكثر من 300 أطروحة قيمة. منحت فيها الشهادات لمن قدموا الأطروحات المتفوقة والمكافآت المعنية.